فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حلق الشارب بالموس هل هو مخالف للسنة؟ مكروه مكروه، بل يروى عن مالك رحمه الله أنه يعزر من فعله. نعم، يعني تشويه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جزوا الشوارب، ما قال احلقوها، يقول جزوها. نعم.